الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. من أفضل ليالي السنة كما ثبت في أحاديثنا ورواياتنا، هذه الليلة ليلة 23 من شهر رمضان المبارك، ومن أفضل الأعمال في ليالي القدر كما قال شيخنا الصدوق عليه الرحمة مذاكرة العلم، ومن أفضل العلم ما كان في كتاب الله وسنة نبيه ومنهاج الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة بمذاكرة العلم، وذلك من خلال القرآن الكريم والسنة الشريفة والعترة الطاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حديثي في هذه الليلة المباركة يدور حول النقاط التالية: أولا، ليلة القدر وما عند أولياء الله من الحال. ثانيا، ما وجه تسمية ليلة القدر؟ يعني لما سمي ليلة القدر بليلة القدر؟ ثالثا، فضيلة ليلة القدر. ورابعا، ليلة القدر وصاحب ليلة القدر، صاحب العصر والزمان، وما العلقة بين القدر وبين صاحبها، وأخيرا حقيقة ليلة القدر فاطمة الزهراء، فما العلق بين فاطمة الزهراء وبين ليلة القدر. طبعا مقدمة أعتذر مرة أخرى كما اعتذرت أمس لو أطلت عليكم، لأنه بعض الإخوان طلبوا مني في خصوص هذه الليلة أن أنطلق في محاضرتي وفي دعائي معكم ومع الله سبحانه وتعالى، فعليه مقدمة لو أطلت عليكم فأستميحكم العذر في هذه الليلة بالخصوص. وغدا إن شاء الله سيكون موعدنا أولا الساعة 10 ليلا، وثانيا خلال 45 دقيقة فقط، لكن بما أنه هذه الليلة ليلة عظيمة وشريفة وليلة الوصال في الواقع والحقيقة، لذا يا حبذا وهذه الوجوه النيرة الطيبة والأرواح اللطيفة لا سيما بينكم أولاد دون سن البلوغ، الآن هؤلاء الأولاد عندما أراهم دون سن البلوغ لم يبلغوا الحلم يعدون أطهار، معصوم، الطفل معصوم ما عنده ذنب ولا يكتب عليه الذنب. لذا بينكم الآن من هو معصوم ودعاؤه مستجاب، فإن شاء الله الله سبحانه وتعالى بأنفاسكم القدسية وبحضور هؤلاء الأولاد الطيبين أولادكم إن شاء الله الدعاء في هذا الليلة يستجاب بلا شك، يعني أنا لا شك لي أن الله سبحانه وتعالى قبلنا فدعانا بدعوة خاصة في مثل هذا المكان المقدس، في مثل هذا المسجد الشريف، وفي مثل هذا المحفل النوراني والحضور الإيماني. أولا كما ذكرنا في الليلة الثانية من ليالي القدر أنه خلال شهر كامل في دعاء شهر رمضان في كل يوم هذه المقطوعة في الدعاء نجدها بأن الداعي الصائم يطلب من ربه أنه إلهي وثقني، وثقني لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك، أفضل حال أحد من أولياء الله في ليلة القدر، هاي أربع كلمات، أفضل حال لأولياء الله نحن نطلبها في هذه الليلة، أي حال عند أولياء الله بحيث أنه نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، يعني التوفيق يعني رزق خاص من الله سبحانه وتعالى خلال شهر كامل أنا أطلب من ربي طلبة وهي أنه يوفقني لليلة القدر على أفضل حال يحب أن يكون عليها أحد من أوليائك من أولياء الله. أولا الفرق بين الأحد والواحد، هذه نكتة أدبية، أنه إذا قال جاء القوم إلا جاء القوم أو لم يجئ القوم، جاء القوم إلا واحد، جاء القوم إلا واحد معناته أنه واحد لم يأتي من القوم لكن ربما اثنين ثلاثة أربعة جاء من القوم. أما إذا قلنا ما جاء القوم إلا أحد يعني فقط واحد لا غير، الفرق بين الأحد والواحد أنه الأحد معناته من لا ثاني له لا ضد له لا جزء له، ولكن الواحد من له الثاني، كل واحد إلى الثاني، اثنين إنما هو مركب من واحد وواحد، جمع واحد وواحد يصير اثنين، فالواحد معناه أن هناك ثاني له، لكن الأحد يعني أوحدي يعني لا ثاني له، لذا الله واحد من حيث العدد ومن حيث التركيب أحد بمعنى أنه لا تركيب فيه، لا ضد له لا ند له ليس كمثله شيء، فقل هو الله أحد ولم يقل قل هو الله واحد مع أنه واحد أحد، إلا أنه في تعريف الله سبحانه وتعالى أنه الله سبحانه وتعالى واحد لا ثاني له يعني أحد، فعندما نطلب من الله سبحانه وتعالى حالة أولياء الله نطلب حالة الأوحدي من أولياء الله، يعني دار نقول اللهم وفقني لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها واحد من أوليائك، واحد من أوليائك شلون حال تأري وفقني، دار نقول لا وفقني لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك، يعني أوحدي الأولياء يعني قمة قمة في الحال، أنه الإنسان عنده حالة مع الله سبحانه وتعالى بحيث تكون هذه الحالة أوحدية تنحصر به دون غيره، حالة أوحدية تنحصر به دون غيره. يا ترى هذه الحالة الأوحدية تحصل لنا في ليلة القدر على ما عندنا من الذنوب والمعاصي؟ عندي نعم، بنظري نعم، تحصل لكل واحد منا هذه الحالة الأوحدية. لماذا بيان ذلك؟ يرجى الانتباه أنه كيف الإنسان يصل إلى حالة أولياء الله في هذه الليلة. أولا، ألا لله في دهركم نفحات. الله عنده نفحة رحيمية خاصة بالمؤمنين. ألا في دهركم نفحات فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. الله يعطيكم فد نفحة خاصة، فد نفس خاص، فد نظرة خاصة، عناية خاصة. هاي العناية تعرضوا لها، تمسكوا بها، حاولوا أن تصلوا إليها ولا تعرضوا عنها. ولي الله، الولاية لغة بمعنى من يلي الثاني بأن لا يكون بينهما فاصلة. مثال، إذا ركبوا اثنين على فرس، الثاني الذي يلي الأول يسمى وليه لأنه لاصق به، مماس له، ولم يكن بينهما فاصلة. هذا معنى الولاية لغة. اصطلاحا، ولي الله يعني يقرب من الله سبحانه وتعالى بحيث لا يكون بينه وبين الله فاصل، يعني يكون الله جاره اللصيق كما ورد في دعاء مشلول يا جاري اللصيق. يكون الله معي، الله معكم، أقرب إليكم من حبل الوريد، معكم، ما من ثلاثة إلا هو رابعهم في النجوى، اثنين يتناجون بينهما، الله معهم يسمعهم ويراهم، هو السميع هو البصير. هذه الولاية بمعنى المماسة مع الله سبحانه وتعالى، بمعنى القرب من الله سبحانه وتعالى، يسمى باصطلاح العرفاء مقام الفناء في الله، ثم بعد ذلك مقام البقاء بالله. الإنسان يصل إلى مرحلة إن لي، في الحديث الشريف، إن لي مع الله حالة فإذا أنا هو وهو أنا، إن لنا مع الله حالات فإذا نحن هو وهو نحن. هذا شنو معناته؟ معناته أنه الإنسان يقرب من الله بحيث يشوف ماكو فاصلة بينه وبين رب العالمين، يقرب إليه بحيث يرى الله سبحانه وتعالى حاضرا، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، فيكون مع الله كما يكون الله معه، فحينئذ يكون ولي لله. الله ولي الذين آمنوا، من يكون مؤمنا فإن الله يتولى أمره، بمعنى يكون وليه، وليه في شؤونه، في تدبيره، في حياته، في مماته، في دنياه، في آخرته. الله ولي الصالحين، الله ولي المؤمنين، الله ولي المتقين. أما الشيطان تارة يتولى الإنسان الذي يكفر، أما الذين كفروا الشيطان وليهم. في آيات كثيرة عندنا ولاية رحمانية، ولاية شيطانية، ولاية إلهية، ولاية إبليسية. إما أن يكون الشيطان يتولى أمر الإنسان يوحي إلى أوليائه، وإما الله سبحانه وتعالى يوحي إلى أوليائه، يعني يلهم أولياءه العلم، يعني الله ولي الذين آمنوا. وبما أن الإيمان درجات، أمهات الدرجات عشرة كما قيل وورد في الحديث الشريف أنه سلمان بلغ من الإيمان قمته، كان عنده عشر درجات من الإيمان، أبو ذر تسعة، عمار سبعة، مقداد ثمانية. فهذه درجات أمهات الدرجات، هذه الدرجات لها فروع، لها شعب، لها درجات أخرى، تقريبا حسب الروايات عندنا 400 درجة في الإيمان. فحينئذ هاي النقطة المهمة اللي أنا معتقدها على أنه كل واحد من عندنا بإمكانه أن يصل إلى مقام الولاية ويكون ولي الله، والله يتولى أمره، بهذا الدليل، بدليل أنه الله ولي الذين آمنوا، والإيمان درجات 400 درجة، وكل واحد منا حتما يحمل لا أقل درجة واحدة، ومن ثم منهم من يحمل درجتين، ثلاث درجات إلى 400 درجة، يعني درجة العاشرة والأخيرة. فحينئذ كل واحد منا يشعر أنه ولي من أولياء الله، فإذا شعر بهذا فيتقرب في ليلة القدر ويكون عنده فتحالة اتصال مع الله سبحانه وتعالى. بحيث شلون أمثل لك؟ ما أدري شلون أمثل لك حتى أقرب لك المعنى للذهن، لأنه معنى صعب جدا. أنه شلون تحس مثل الواحد اللي أفرض قريب عنك، تحكي وياه، تسولف وياه، يسمعك وتسمع يناجيك وتناجيه. المؤمن مع ربه هكذا، الله يناجيهم في سرهم، يعني الله يحكي وياه. الله سبحانه وتعالى تصل حالتك في الحالة اللي الله سبحانه وتعالى يحكي وياك واقعا تسمع. تسمع شنو يعني؟ معناته أنه الله يلهمك فتسمع حديث الله، تكن كليم الله كما كان موسى كليم الله، تكن أنت، لكن بمقدار إيمانك طبعا، بمقدار إيمانك وتوجهاتك، بمقدار ما عندك من خلفيات عرفانية، عندك من خلفيات ثقافية، عندك من خلفيات إيمانية، إيش قد عامل، إيش قد مصلي، إيش قد متقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بذلك المقدار يمكنك أن تتحدث في هذه الليلة مع الله. عندما ترفع القرآن وتغمض عينك مثلا، واقعا تشعر أنه الله سبحانه وتعالى يحكي وياك. وإنت لما تقول له يا الله، الله يقول لبيك. إذا قلت يا الله وتشعر أنك مذنب، تسمع مرتين لبيك لبيك، لأن الله سبحانه وتعالى قال عبد المذنب إذا قال يا الله مرة أنا مرتين أقول لبيك، لكن عبد المطيع إذا قال لي يا الله مرة أنا مرة واحدة أقول لبيك، أجيبه بلبيك واحدة. لبيك يعني نعم. العرب لما يكررون كلمة نعم مرتين، مثلا يسألك أبو فلان، إذا قلت له نعم نعم، بدلا عن هذا التكرار، لأنه عندهم يكره التكرار، بدلا عن التكرار يجيبون كلمة لبيك. لبيك يعني نعم نعم، لبيك اللهم لبيك يعني نعم نعم يا إلهي، أجبت دعوتك للحاج، بناء على أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يدعو الناس إلى الحاج، فأنا عندما ألبي لبيك يعني نعم نعم. فالله سبحانه وتعالى يلبي نداء العبد عندما يقول يا الله بك، يا الله بك، يا الله، يشعر أنه يتصل مع رب العالمين، يتصل عنده فد فناء، يحصل عنده فد ولاية، فد قرب من الله سبحانه وتعالى، بحيث يعيش فد عالم آخر غير هذا العالم الدنيوي، يعيش عالم روحاني، يعيش عالم إلهي، يعيش قرب من الله سبحانه وتعالى. احنا في ليلة القدر هالحالة، هاي حالة أولياء الله، هاي الحالة المعنوية الروحانية هي المطلوبة منا، أنه ندرك حلاوة هذه الحالة، فيها حلاوة خاصة، حلاوة الإيمان. عندنا في الحديث الشريف أنه من أدرك حلاوة الإيمان لم يكذب لا جدا ولا هزلا، لأنه الكذب جده وهزله يسلب حلاوة الإيمان، باعتبار الإيمان بفت حلاوة، بفت ذوق، بفت نكهة خاصة. أولياء الله يعرفون تلك النكهة، يعرفون ذلك الذوق وتلك الحلاوة. فلا بد أن نصل إلى هاي الحالة الروحانية، هاي الحلاوة الإيمانية. هالليلة ليلة القدر لازم نوصل إلى هاي الحالة الروحانية. أنا أذكر لكم حالات أولياء الله سبحانه وتعالى ومن هم، لأنه ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، ما عندهم خوف، ما عندهم حزن، ولي الله لا خوف عليه ولا حزن. فلازم نشعر أنه ما عندنا خوف، إنما كل ما هناك الشوق وعشق لله سبحانه وتعالى، ولا عندنا حزن، لا نحزن على شيء، لا على دنيانا ولا على آخرتنا، لأنه نحن الآن في حالة الوصال مع الله، في حالة الاتصال مع الله، في حالة مقام الفناء في الله سبحانه وتعالى بهذه الليلة، ليلة القدر. فلازم نصير عندنا هيك حالة، أنه فإذا أنا هو وهو أنا، مو وحدة وجودية الذي يقول به الصوفية، ذلك باطل عندنا، لا، فحالة روحانية خاصة، بحيث الإنسان كل واحد من عندنا يشعر. ما أقدر أبين لك مما يدرك ولا يوصف، ما أقدر أصف لك هاي الحالة، لأنه بس حالة دركية، أنت لازم تدرك هالحالة. أنا مجرد كلمات أحاول أن أقول لك هاي الحالة الروحانية اللي تحصل عند الإنسان، أنه في حالة روحانية في الدعاء، في المناجاة، في رفع القرآن، في تلاوة القرآن، في حالة اللي بعد ما تشعر أنه من يمك، من بصفك، إنما أنت مع ربك تناجيه ويناجيك. هاي الحالة لازم تحصل عندنا بعدما يصل الإنسان إلى مقام الولاية إن شاء الله، مع الصلاة على محمد وآل محمد. في الحديث الشريف طبعا ذكرت الروايات، ذكرت أوصاف أولياء الله بأنهم المتحابون في الله، الزاهدون في الدنيا، المخلصون في النوايا والأعمال، الصابرون في البلايا، الشاكرون لنعم الله، يؤدون فرائض الله، يقيموا السنن، يتورعوا عن المحارم، هذه كلها مذكورة. لكن هناك بعض روايات انتقيتها، روايتين من كل موضوع أجيب لك رواية، روايتين للتيمن والتبرك أولا، وثانيا للاستشهاد، وثالثا نحن نعتقد أنه كلامكم نور، كلام الأئمة عليه الصلاة والسلام من كلام الله، كما أن الكلام الإلهي نور، وأنزلنا النور أي أنزلنا القرآن وهو نور، وأنزلنا الإمام وهو نور، وكلام الأئمة أيضا نور. إن الحسين مصباح الهدى، كما أن الرسول الأكرم سراجا منيرا نور، الحسين نور، الأئمة كلنا مصابيح الهدى، فكلهم نور، كلامهم نور. فمن هذا المنطلق قال أمير المؤمنين: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال كتش رواية لطيفة، قال: أتدرون من أولياء الله؟ هاي أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، من دولة؟ واحد يعرفهم؟ لا بس عسى أن نكون منهم وإن شاء الله منهم. قال: أتدرون من أولياء الله؟ طبعا قلت لك درجات، لما نقول لك منهم مو تشعر يعني إحنا أولياء الله صرنا مثلا سلمان الفارسي رضي الله تعالى، لا، ذاك شيء من الصعب المستصعب، لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. ولكن من 400 درجة حتما إن شاء الله نحو على درجة درجتين نشوف أمير المؤمنين ما عنده من البشرى لنا في هذه الليلة المباركة. قال: تدرون من أولياء الله؟ قالوا: من هم يا أمير المؤمنين؟ فقال: هم نحن وأتباعنا، فمن تبعنا من بعدنا طوبى لنا وطوبى لهم أفضل من طوبى لنا. عجيب الرواية أنه إحنا أولياء الله، أتباعنا شيعتنا أولياء الله، طوبى لهم ولنا، لكن طوباهم أفضل من طوبانا، طوبى الشيعة أفضل من الطوبى لأمير المؤمنين. ليش؟ هذا شيء غريب، يعني موضع تساؤل أنه الشيعة طوبى لهم. أولا طوبى يعني سعادة، طوبى في الحديث الشريف شجرة في الجنة، أصلها في دار أمير المؤمنين وأغصانها في بيوت المؤمنين، فكل مؤمن يتعلق بتلك الشجرة فيدخل الجنة. طوبى لنا وطوبى لهم أفضل من طوبى لنا. قالوا: يا أمير المؤمنين، ما شأن طوبى لهم أفضل من طوبى لنا؟ ألسنا نحن وهم على أمر واحد؟ احنا وياهم على ولاية أمير المؤمنين، ودلاك عند الشدائد يصيحون يا علي، احنا عند الشدائد نصيح يا علي، احنا وياهم على أمر واحد. قال: لا، لأنهم حملوا ما لم تحملون عليه، باعتبار ذولاك مصيبتهم أكبر، ذولاك أذاهم أكثر، ذولاك حملوا من المصائب أكثر مما أنت تحملون. يأتي في آخر الزمان أنه يحمل ولاية أهل البيت كخرط القتاد، يعني كل من يحمل ولاية أهل البيت مثل واحد اللي لازم عودة الوردة واللي بيها الشوك إذا أراد أن يخرطها بالعكس بحيث هذه الأشواك تدخل في يده، هذه يسمى خرط القتاد لغة. فيقال حامل الولاية في آخر الزمان يكون حكمه مثل هذا، يعني هل قد صعب أن واحد ينتسب لأهل البيت لأنه الناس تخالفه، الأعداء تخالفه، الاستعمار يخالفه، كل المذاهب تخالفه، فحينئذ يريد أن يحمل هذا الولاء صعب جدا، لذا طوباهم أفضل من طوبى لنا. قالوا: يا أمير المؤمنين، ما شأن طوبى لهم أفضل من طوبى لنا؟ ألسنا نحن وهم على أمر؟ قال: لا، لأنهم حملوا ما لم تحملوا عليه وأطاقوا ما لم تطيقوا. عن أبي بصير قال الصادق عليه الصلاة والسلام: يا أبا بصير، يا أبا اعرف قدرك، يا أبا بصير، طوبى لشيعة قائمنا المنتظر لظهوره، طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره، أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعليه اللهم وفقنا لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك، أي من شيعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا أول. وأما النقطة الثانية والمحور الثاني، وجه تسمية ليلة القدر، اختلف المفسرون كما في الروايات، وجوه عديدة تذكر لليلة القدر. موضوع لطيف أنه لما سمي ليلة القدر بليلة القدر، وجه التسمية، سبب التسمية، وجه يعني سبب، سبب التسمية. ذكر وجوها، الوجه الأول وهو المشهور عندنا وعند كثير من المفسرين للقرآن الكريم وكذلك في رواياتنا على أنه ليلة التقدير القادر من المقدار، فليلة القدر يعني ليلة التقدير. كما ذكرنا احنا عندنا ثلاث ليالي تسمى بليلة القدر، طبعا ليلة القدر هي ليلة واحدة، لكن هذه الليالي بما انها مرتبطة بعضها مع بعض لذا تسمى الليالي الثلاث بليلة القدر او ليالي القدر. ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، ليلة 21، ومثل هذه الليلة 23. ليلة 19 ذكرنا على انه ليلة التقدير، ليلة 21 ليلة القضاء، وليلة 23 ليلة الإبرام والخاتم. ذكرنا هذا المعنى فلا أريد أن أعيد. فلذا سمي ليلة القدر باعتبار أنه ما يكون خلال السنة من الحوادث، من الآجال، من الأرزاق، من الحاج، صك الحاج وغير ذلك، كل ما يحدث خلال سنة فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن يقدره في الليلة 19 ويقضيه في الليلة 21 يختمه ويمضيه، ليلة الإمضاء وليلة الإبرام وليلة الختم تسمى، يمضي ذلك في ليلة 23، والملائكة تنزل بهذا الإمضاء وبما ختمه الله سبحانه وتعالى في الكتاب المحتوم، في الأجل المحتوم، في القضاء المبرم، ينزل به على صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. ورد في الحديث الشريف بالنسبة إلى هذا المعنى عن عيون أخبار الرضا عن الفضل بن شاذان في علة الصوم في شهر رمضان المبارك عن الرضا عليه السلام قال: قيل فلما جعل الصوم في شهر رمضان دون سائر الشهور؟ قيل لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن وفيه فرق بين الحق والباطل، هاي اثنين، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفيه نبئ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفيه هذا الشاهد، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق بمعنى يفصل ويبين باعتبار أن الحوادث كلها في علم الله مكنونة مخزونة، لكن الله سبحانه وتعالى هذه الحوادث المكنونة والمخزونة يفصلها يبينها وينزلها بواسطة الملائكة على الإنسان الكامل في الكون، وهو الحجة على الخلق، وهو صاحب العصر والزمان. فتكون ليلة القدر رأس السنة يقدر فيها ما يكون من خير وشر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل، ولذلك سميت ليلة القدر. هذا ما قاله الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. فليلة القدر بمعنى أن الأمور كلها تقدر. ولا يخفى عليكم أكو نزاع بين الإمامية وبين بعض المخالفين من إخواننا السنة، بعض المخالفين، لأنه أكثر السنة يعتقدون كما نعتقد نحن، لكن هناك من يخالفنا من بعض المذاهب الإسلامية على أنه ليلة القدر إنما هي ليلة واحدة، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن فقط، في زمن رسول الله نزل القرآن في ليلة واحدة وذلك ليلة القدر. هذا يتنافى مع نفس القرآن. ليش؟ لأنه القرآن يقول إنا أنزلناه، أكو فرق بين نزل وتنزيل، نزول وتنزيل. نزل القرآن بمعنى أنه كل القرآن نزل، تنزيل بمعنى أنه آيات آيات نزلت، لأنه القرآن له للقرآن نزولان، نزل دفعة يسمى بالنزول الدفعي، والنزول تدريجي حسب الحوادث خلال 23 سنة من حياة النبي الأكرم، 13 سنة في مكة المكرمة وعشر سنوات في المدينة المنورة، فنزل القرآن نجوما أي تدريجا حسب الوقائع والحوادث التي كانت تحدث لرسول الله في أيام بعثته ورسالته السماوية السمحة. فالقرآن الكريم عند النزول وعند تنزيل. فالله سبحانه وتعالى في سورة القدر يقول إنا أنزلناه، يعني أنزلنا كل القرآن في ليلة القدر التي هي خير، التي هي خير، لم يقل التي كانت. المفروض لو كان ليلة القدر فقط ليلة واحدة كان المفروض أن يقول بعد ذلك التي كانت، هذه الليلة الواحدة الماضية اللي نزل بها القرآن كانت خير من ألف شهر، والحال سبحانه وتعالى قال ليلة القدر التي ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني القرآن نزل في ليلة القدر، لكن هذا القدر مستمر وهو خير من ألف شهر. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني، تتنزل، تتنزل فعل مضارع، فعل المضارع يدل على الاستمرارية، يعني دائما الملائكة في كل ليلة قدر من كل سنة تتنزل، كما عندنا روايات كثيرة في هذا الباب بأنه ليلة القدر لا تنحصر بسنة واحدة ولا بالسنين التي كان فيها رسول الله، بل ليالي القدر إنما هي مستمرة. يبقى أن الملائكة تتنزل على من؟ هذا ما نستدل به كما ورد في أحاديثنا الشريفة أنه تتنزل على نبي أو وصي نبي بنصب من الله ونصب من الله، علي بن أبي طالب خليفة رسول الله بلا فصل رسول الله، ومن سلم أولاده الأحد عشر، وفي يومنا عصرنا هذا تتنزل الملائكة بتفسير القرآن وتبيين القرآن كما ذكرنا في ليلة 21، تتنزل على صاحب هذه الليلة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوا على محمد وآل محمد. في رواية سفيان الصمت قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الليالي التي يرجى فيها من شهر رمضان أنه يرجى أن تكون ليلة القدر، فقال 19 21 23. قلت فإن أخذت إنسان الفترة، صارت فترة فد علة فد مرض أو شيء لما توفق لأي ليلة حتما يهتم بها، فإذا أخذت إنسانا الفترة أو علة ما أعتمد عليه من ذلك، فقال 23 تسمى بليلة الجهني. جهني كان من أصحاب رسول الله وممن يعتمد عليه ثقة، وكان من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أيضا. هذا في يوم دخل على النبي قال يا رسول الله أنا ما أقدر كل يوم أجي للمدينة، أنا خارج المدينة بعيد عن المدينة، أريد جيب لي فد ليلة الكل اللي أنا أدخل فيها وأدرك الصلاة، يعني الصلاة اللي هي أشرف من كل شيء بالنسبة إلى الأعمال إن قبلت قبل ما سواها، أدركها في ليلة مباركة في يوم مبارك، يا ليلة أجي. فقال تعالى جاء فسره في أذانه، قال له فشيب أذانه وراح. فيقولون الأصحاب وجدنا أنه الجهني عبد الله بن أنيس أو عبد الرحمن بن أنيس الأنصاري كان يأتي مع إبله وغلمانه وحشمه وأهله، كان يأتي في ليلة 23 يبقى بالمدينة، ثم في ليلة في يوم 23 يخرج من المدينة. فعرفنا أن السر الذي أسره الرسول العظيم في أذنه إنما هو عبارة عن ليلة القدر، وذلك ليلة 23 بالخصوص. هذه الرواية تدل على عظمة هذه الليلة، كما أنه عن علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من نام في من نام في ليلة في الليلة التي من نام، يعني يستحب إحياء هذه الليلة، من أفضل أعمال هذه الليلة الإحياء، يعني عيونك ما تغمض من أول المغرب إلى سلامه حتى مطلع الفجر إلى طلوع الفجر الصادق. من نام في الليلة، هذا تفيد المن للي يريد يروح المكة هالسنة، من نام في الليلة التي يفرق كل أمر حكيم لم يحش تلك السنة، كل واحد ينام بعد ما يحش تلك السنة يعني ما يتوفق، وهي ليلة 23 من شهر رمضان، لأن فيها يكتب الحاج وفيها تكتب الأرزاق والآجال وما يكون من السنة إلى السنة. جمع بين الروايات كما ذكرنا أنه ليلة 19 ليلة التقدير، ليلة 21 قضاء، وليلة 23 ليلة الإبرام. عن المعلى بن محمد قال سئل العالم يعني الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام كيف علم الله؟ قال علم الله علم وشاء وقدر وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى، هذه المراحل، أول الإرادة الإلهية ثم بعد ذلك التقدير والمشيئة الإلهية ثم القضاء ثم الإمضاء، فهذه المراحل في علم الله موجودة بالنسبة إلى ليالي القدر كما ورد في الأحاديث الشريفة بهذا المعنى. ثم بعد ذلك عن السيد الكريم حضرة عبد العظيم في ري، عن السيد الكريم الحسني عن أبي جعفر الثاني الإمام الجواد قال الله هنيئا لمن كان الآن بجوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. قال من زار الحسين عليه السلام. هذه يجيبها الروايات حتى نبين أنه ليلة القدر غالبا إشارة من الأئمة عليه الصلاة والسلام هذه الليلة بالخصوص، حتى ندرك عظمة هذه الليلة، وعندئذ نعرف قدر هذه الليلة ونتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة إن شاء الله. قال من زار الحسين عليه السلام ليلة 23 من شهر رمضان، وهي الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر، وفيها يفرق كل أمر حكيم، صافحه روح 24,000 ملك. هذه أقول لكم الحالة الولائية، أنه يصير عند الإنسان في حالة مكاشفة معينة أنه يرى الأنبياء تصافحه، يرى الملائكة تصافحه، لازم يصير عندنا هيك حالة في ليلة القدر إن شاء الله. صافحه روح 24,000 ملك ونبي كلهم يستأذن في زيارة الحسين عليه السلام في تلك الليلة، وفقنا الله وإياكم. بعد أقول ولا يكفي فضيلة هذه الليلة، خلي أقول عن الجواد عن آبائه قال من أحيا ليلة القدر. يا شباب من أحيا ليلة القدر، شياب ربما ينامون، أما أنتم الشباب لا تنامون الليلة. من أحيا ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت ذنوبه عدد، ولو كانت ذنوبه عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكائيل البحار. عن الباقي الروح فداه، من أحيا ليلة 23 من شهر رمضان وصلى فيه 100 ركعة وسع الله، شوف الفضيلة شوف الكرامة من الله في هذه الليلة ل100 ركعة، وسع الله عليه معيشته في الدنيا، رزقك يزيد، وسع الله عليه معيشته في الدنيا وكفاه أمر من يعاديه، عدوك يخذل، وكفاه أمر من يعاديه وأعاده، يعيدك ينجيك، وأعاذه من الغرق والهدم، ما ينهدم بيت جدار، والهدم والسرق لا يسرق بيتك، ومن شر السباع، ودفع عنه هول منكر ونكير، وخرج من قبره نور يتلألأ لأهل الجمع ليوم القيامة، وخرج من قبره نور يتلألأ لأهل الجمع، ويعطى كتابه بيمينه ويكتب له براء من النار وجواز على الصراط وأمان من العذاب، ويدخل الجنة بغير حساب، ويجعل فيها من رفقاء النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. على رأسه بعد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان مريض ويحمل إلى المسجد بسنده وبطرق عديدة، من قرأ سورة العنكبوت والروح، ما أدري شنو السبب، سورة عنكبوت رد ودخان، هاي ثلاثة يقروها في الليلة وإلها أثر عظيم. من قرأ سورة العنكبوت، إذا ما حافظها وما تعرفها لا أقل أقعد ويا واحد اللي يعرف أقرأ وياه. من قرأ سورة العنكبوت والروم في ليلة 23 هذه الليلة فهو والله، يقسم الإمام، فهو والله يا أبا محمد من أهل الجنة، لا أستثني فيه أبدا ولا أخاف أن يكتب الله تعالى علي في يميني إثما، يعني أنا ما متكذب، والله من أهل الجنة، وإن لهاتين السورتين من الله تعالى مكانا، ألا فعليكم بهاتين السورتين. هاي مسكيتكم، من قرأ ليلة 23 من هذا الشهر المبارك إنا أنزلناه، طبعا هذا حديث، إنا أنزلناه 1,000 مرة لأصبح، في الحديث لأصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يختص فينا، يعني ولاية تزيد، إيمان تزيد، تقوى يزيد، واعتراف بنا يزيد، إيمان يقين يزيد في أهل البيت، وما ذاك إلا شنو يزيد إيمانه ويقينه، يقول وما ذاك إلا شيء عاينه في نومه. يعني يقرأ ألف مرة. معروف عن السيد الخوي رحمة الله عليه أنه في سنة من السنين قرأ ألف مرة في الصبح، رأى في عالم الرؤيا كل حياته، راوله كل حياته حتى مماته، أنه سمع على مآذن النجف الأشرف أنه يقولون مات السيد الخوي، يعني إلى آخر لحظة، وبعد ماته أيضا شافوا حياته. هذا مما يزيد في يقين الإنسان عندما يقرأ ألف مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا فضيلة ليلة القدر عظيمة، وبالخصوص بالنسبة إلى أن أنزلناه، أنا ذاكر بعض الروايات في هذا الباب بس أخاف أطيلها عليكم، لذا ما أقرأ هذه الروايات، وإلا نعم ما أخاف أطيلها عليكم. عن النبي صلى الله عليه وآله: يفتح أبواب السماوات في ليلة القدر. عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال موسى، موسى بن عمران، هذا يدل على أن ليلة القدر كانت في زمن الأنبياء أيضا وفي زمن النبي وبعد النبي، قال موسى: إلهي أريد قربك. أنا أتقرب إليك، أكو واحد من الشباب يسألون شو نتقرب إلى الله، شو نسوي نتقرب إلى الله؟ موسى طلب من الله: إلهي أريد قربك. قال: قربي في قربي تقرب لي؟ قربي لمن استيقظ ليلة القدر. تبقى إحياء ليلة القدر إلى الصباح، هذا قربي، تتقرب لي. قربي لمن استيقظ ليلة القدر. قال: إلهي أريد رحمتك. قال: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر. قال: إلهي أريد الجواز على الصراط. قال: ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. يجوز على الصراط إذا يصدق، وحبذا اليوم إن شاء الله الليلة سوينا فدلما قربة الله تعالى للمساكين، ونسلم الفلوس بيد السيد موسى إن شاء الله، فدلما صدق لسلامة مولانا، حتى اللي بالخارج يسمعون على الانترنت سوونكم فيما بينكم لما أنتم تدزوها للعراق، وإحنا إن شاء الله هنا نسوي فدلما إما ندزها للعراق وإما للفقراء في البلد يتكفل بها السيد موسى إن شاء الله. فدلما قربة الله تعالى صدقة جارية لكل سلامتكم إن شاء الله لكل السنة، وبالخصوص إنوذ الصدقة سلامة مولانا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. وفي سبيل أنه أفتح الباب، أنا أقدم أول ألف تومان فيما جيبي حتى يكون إن شاء الله فتح باب للإخوان. بارك الله بكم. الفقراء أيضا عندهم انتظار في هذه الليلة. تفضل مولانا، صلوا على محمد وآل محمد. يا الله قربتنا إليك. قال: إلهي أريد الجواد على الصراط. قال: ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. قال: إلهي أريد، سمعوا الرواية، قال: إلهي أريد من أشجار الجنة وثمارها. قال: ذلك لمن سبح تسبيح في ليلة القدر. تسبيحة واحدة سبحان الله بالجنة يطيق ثمرة، بالجنة يطيق شجرة إن شاء الله. قال: ذلك لمن سبح التسبيح في ليلة القدر. قال: إلهي أريد النجاة من النار. قال: ذلك لمن استغفر في ليلة القدر. قال: إلهي أريد رضاك. قال: رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر. زين، ركعتين يستحب في هذه الليلة بعد الحمد سبع مرات قل والله أحد، على هالحسبة راح تروح اللذة مع المحاضرة هم المناجات هم لو تخد. لا اذا انا دهشك الا اسمح لي انا راح اقرم كم بيت ايش اجب ذهني، طبعا ما كنا نفكر بالموضوع، اي اقرم كم بيت الان انت تلمون هاي الصدقات ان شاء الله الفقراء هم خلي يحصلون في شيء عندنا ان شاء الله. لا عذب الله، لا عذب الله امي انها شربت، لا عذب الله امي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن، وكان لي والد، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهواه حسني صلوات. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. شوف الولاء ما يخلي بعد الإنسان يفقد. علي الدر والذهب والمصطفى وباقي الناس كلهم تراب والبكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إذا اشتد الضراب. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي. علي يا علي. علي أول من آمن بالله. علي آخر آخر من فاض روح النبي في حجره. علي باطن مع الأنبياء. علي ظاهر مع رسول الله. علي حيدر. علي كوثر. علي أكبر. علي أنور. علي يا علي. لكم يا علماء إفريقيا. علي يا علي. علي حبه جنة قسيم النار والجنة. وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. الله. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. قال موسى يا رب إلهي أريد رضاك، قال رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر، قال عليه الصلاة والسلام من صلى ركعتين في ليلة القدر فيقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد سبع مرات، فإذا فرغ يستغفر 70 مرة، فما دام لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه، وبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات، عمال ملائكة عمال يشتغلوا لك بالجنة، يكتبون له الحسنات إلى سنة أخرى، وبعث الله ملائكة إلى الجنان يغرسون، فلاحين يغرسون له الأشجار، بنائين ويبنون له القصور، ويجرون له الأنهار، هاي اللطيفة، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله. فهذه ليلة القدر، ليلة 23، إنما سميت الوجه الأول لأنه تقدر فيها الأمور، وأما الوجه الثاني القدر بمعنى المنزلة، عند فلان مقدر محترم، يعني منزلته منزلة محترمة، فالقدر بمعنى المنزلة سميت بها للاهتمام بمنزلتها أو منزلة المتعبدين فيها، ومن شرفها تارة باعتبار النازل أن القرآن نزل والقرآن ذات قدر، وتارة باعتبار المنزول عليه وهو النبي ذات قدر، وتارة باعتبار الأمة الذي بعث النبي لهم بهذا الكتاب ذات القدر بعث لهم، والأمة ذات قدر، لذا قيل فمن شرفها أنه أنزل فيها كتاب ذو قدر على لسان ملك ذي قدر إلى أمة ذا قدر، هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث القدر بمعنى الضيق، من باب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني ربما الإنسان يكون في عيشة ضيق، فالقادر معنى الضيق يأتي، وسميت بذلك ليلة القدر لضيق الأرض بنزول الملائكة. فهذه وجوه بالنسبة إلى ليلة القدر لما سميت ليلة القدر. وأما النقطة الثالثة أنه ليلة القدر متعلقة بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا ما نعتقده وهو الحق الحقيق. عن هشام قال قلت بعد ما أشرح لأنه هذا المعاني مر علينا تكرارا ومرارا بس الروايات من باب التيمم والتبرك، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، قالت تلك ليلة القدر يكتب فيها وفد الحاج وما يكون فيها من طاعة أو معصية أو حياة أو ممات، ويحدث لله في الليل والنهار ما يشاء ثم يلقاه إلى صاحب الأرض. قال ابن الحارث فقلت ومن صاحب الأرض؟ قال صاحبكم صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. عن أبي جعفر عليه السلام قال يا معشر الشيعة، يا معشر الشيعة، أيها الإخوان أيها المسلمون في العالم اسمعوا، يا معشر الشيعة خاصموا بسورة إنا أنزلناه تفلحوا، إذا تنسوا تحاجون ويا المخاصمين مع المخالفين في مذهبكم، احنا نعتقد على أن مذهبنا مذهب حق كما هو الحق، فرقة ناجية من 73 فرقة، فلابد عندنا حجة، لابد عندنا برهان، لابد عندنا دليل، فخير الدليل سورة إنا أنزلنا، أفضل دليل لإثبات حقيتنا ومذهبنا سورة إنا أنزلنا. لذا الإمام يعلمنا يقول عن أبي جعفر عليه السلام قال يا معشر الشيعة خاصموا بسورة إنا أنزلنا تفلحوا، فوالله إنها الحجة لله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله، وإنها لسيدة دينكم، وإنها لغاية علمنا، يعني علمنا إحنا يزيد في ليلة القدر لغاية علمنا، يا معشر الشيعة خاصموا بحميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فإنها لولاه لو فإنها لولاة الأمر خاصة بعد رسول الله، يعني للأئمة الأطهار لمولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. في سورة إنا أنزلناه فضائل كثيرة، فإنه ركن من أركان القرآن الكريم، وأنه من يتلوها يكون مع الأئمة في الدنيا والآخرة. هذه كلها خلاصة روايات. وشاهر سيفه في سبيل الله، تمحو الذنوب، تزيل الدين الفادح، يشفي المريض. عندما يكتب على إناء لم يستعمل سورة إنا أنزلناه ويقرأ 33 مرة سورة إنا أنزلناه ويشفى في هذه الليلة ويشرب المريض فإنه يشفى من مرضه إن شاء الله، يشفى المريض ويكتب له براءة من النار. النور الذي يسعى بين يدي المؤمن ينال الرحمة الإلهية، ثمرة القرآن، كنز القرآن، عون الضعفاء، عصمة المؤمنين، هدى الصالحين، سيد القرآن، زينة القرآن، خيمة المتعبدين، بشرى البرايا، الحجة بعد النبي. فإنا أنزلناه ففي إنا أنزلناه آمنوا بها. قيل وما الإيمان؟ قيل رسول الله وما الإيمان بها؟ قال إنها تكون في كل سنة وكل ما ينزل فيها حق يطول به العمر، عمر الإنسان، يحسن حال الإنسان، يلقى الله صديقا شهيدا من يداوم على سورة إنا أنزلناه. فإذا فرغ العبد من قراءتها صلت عليه الملائكة وأنه يوفق في حياته. ومن قرأ حين ينام ويستيقظ فإن اللوح المحفوظ له يملأ ثوابا، اللوح المحفوظ بالنسبة لهذا الإنسان يملأ ثوابا من يقرأ إنا أنزلناه في النهار وفي الليل. وأيضا وجدت رواية على أنه إذا واحد ما حافظ القرآن بس حافظ إنا أنزلناه في ليلة القدر، يمكنه أنه في صلاته باعتبار يستحب أنه بعد الحمد يقرأ سورة من سور القرآن، فيمكنه هاي عظمة إنا أنزلناه لما فيها من هذا السر، أنه مما يخاصم به الخاصم بسورة إنا أنزلناه، سورة الأئمة هذه، سورة الإمامة وسورة الحق. فحينئذ لما فيها من هذا السر الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذا الثواب والأجر وهذا الأثر، أنه من لم يحفظ القرآن ويعجب أنه بعد السورة مثلا في اليوم يقرأ أفرض سورة البقرة بأجزائها الثلاثة، أكو مثلا يقرون بعد الحمد سورة البقرة، فهنا يقدر ينوي أنه إلهي أنا هاي إنا أنزلناه لذا أقراها أنوي بها سورة البقرة، فالله سبحانه وتعالى يكتب له سورة البقرة. يوم مثلا ينوي سورة الأنعام يقول إلهي أنا هاي إنا أنزلناه أقراها بعد الحمد في صلاتي بنيابة أو بنية سورة الأنعام، يكتب له أنه قرأ بعد الحمد سورة الأنعام. يعني هذه السورة في الواقع إنما هي نائبة عن كل السور، تقدر أن تنوب نيابة عندها، نيابة عن كل السور، بحيث أي سورة اللي محافظها وتريد تقراها يعجبك تقراها في الصلاة مثلا تنوي ذلك، فأحفظ لك السور في القرآن، سورة النمل، سورة النحل، سورة المنافقين مثلا عندنا سورة باسم المنافقين، وفي سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه كلها يمكنك أن تقرأها. وأما المحور الأخير والنقطة الأخيرة، علاقة فاطمة الزهراء بليلة القدر، عندنا في الحديث الشريف في ثلاث روايات، واحدة منها عن زرارة ورواياتها معتبرة، على أنه حقيقة ليلة القدر ورد في الحديث الشريف، ما حقيقة ليلة القدر؟ حقيقة ليلة القدر ليس إلا فاطمة عليها الصلاة والسلام. يعني شنو فاطمة ليلة القدر؟ هذا المعنى ذكرناه في كل ليلة القدر الماضي في محاضراتنا الماضية، أنا دائما ليلة الثالثة أجعلها خاص باسم الزهراء عليه الصلاة والسلام. ففي واحدة من ليالي القدر الماضية تحدثت عن الوجه الشبه بين فاطمة الزهراء وليلة القدر، 14 وجه شبه أكو، لكن الليلة شو بدي أقول؟ في الليلة موضوع آخر، يعني جانب من جوانب أنه كيف فاطمة الزهراء حقيقتها ليلة القدر. نحن عندنا فلسفة الحياة وفلسفة الخلقة ليست إلا العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى تكرارا ومرارا سامعين وحافظيها ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي في الحديث الشريف ليعرفون. فلسفة الحياة إنما هي عبارة عن العبادة والمعرفة، إلا أنه هذه العبادة والمعرفة الإنسان غير قادر على أن يصل إلى جوهرها إلى حقيقتها. ليش؟ لأن الإنسان مهما يكون قاصر في عقله، لذا ورد في الحديث الشريف في نهج البلاغة كلما تصورتموه بأدق معانيه فهو مخلوق ومصنوع لكم وليس هو الحقيقة. احنا الان رب العالمين شلون ما ردنا نتصوره الله سبحانه وتعالى، شلون ما ردنا نتصوره حتى نحكي وياه، حتى نسولف وياه، حتى نتوفد علاقة بيني وبين ربي، كيف ما اتصوره انما هو مخلوق لي وليس خالقي. لذا العقول قاصرة، لا تدركه العقول، قاصرة عن درك الله سبحانه وتعالى. نعم تدركه القلوب التي في الصدور. يا أمير المؤمنين الذي تعبده تراه؟ قال نعم، لا تراه الأبصار ولكن تراه القلوب التي في الصدور. إلا من كان أعمى القلب والعياذ بالله ذلك لا يرى ربه، وإلا من كان قلبه بصيرا بلا شك يرى الله، من كان قلبه سميعا بلا شك يسمع مناجاة الله. لذا ورد في الحديث الشريف أن المؤمن الله سبحانه وتعالى يناجيهم في سرهم، المؤمن يناجي في سره، يعني الله يتكلم معه. أستاذنا رحمة الله عليه ينقل عن الشيخ رجب على الخيار يقول من رحمة الله للعبد أنه في الشكل يسوي الله علاقة ويعبده بحيث يشعر العبد أنه هو ولا غير مع الله. ما أدري شايفين هالحالة، أنه يشعر الإنسان كأنما الله سبحانه وتعالى ما عنده في هذا الكون إلا أنا، فكأنما ملكه بي بس، امداريني بحيث أشعر كأنما ما عنده بعد عباد الله في الخلق ماكو إلا أنا بس متوجه لي 24 ساعة متوجه لي، أنه هاي تسويها هاي لا تسويها، هاي تحكيها هاي لا تحكيها، فلان مكان روح فلان مكان لا تروح، دائما يحدثني ويناجيني في سري. هذه حالة اتصال، هذه الحالة الولائية اللي أقول ولي الله، هذا معناته، معناته أنه يشعر قرب من الله سبحانه وتعالى، أنه مع الله سبحانه وتعالى والله معه. من كان مع الله كان الله معه، من خاف الله أخاف الله، كل شيء له، من اتقى الله اتقى كل شيء منه. هذا ارتباط، أن تنصر الله ينصركم، اذكروني أذكركم، أكبر ارتباط صدع رقة بين العبد وبين ربي. على كل حال كل ما الإنسان يرتبط بالله سبحانه وتعالى أكثر علاقته أكثر ارتباطه أكثر. فهذا الدرك الذي يكون درك قلبي سمائي وأرضي في الحديث الشريف القدسي، سمائي وأرضي لا تسعني ولكن عبدي قلب عبدي المؤمن يسعني. رواية لطيفة ولو أطلت عليكم أقولها يا ما أقولها، كلش حلوة الرواية سامعية طبعا. اثنين يهود جو للمدينة بعد رسول الله، بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة، قالوا من هو خليفة الرسول؟ احنا بدنا نآمن بالإسلام. طبعا يهود بعضهم أذكياء يقول لك نآمن عن دليل، نحن أبناء الدليل نريد دليل، فاحنا نريد نشوف من هو خليفة رسول الله حتى نآمن به. قالوا الأول أبو بكر هو الخليفة. يقولوا دول الاثنين طبوا على أبي بكر، واحد لثاني قال له هذا مو صاحبنا، هذا مو صاحبنا دينة إله، لأنه قارين بالتوراة علامات خليفة رسول الله، أوصاف خليفة رسول الله قاريها بالتوراة، موجودة بالتوراة أوصاف خليفة رسول الله. قالوا هذا ليس بصاحبنا، لكن مع ذلك فنسأله سؤال يا خليفة رسول الله سؤال. قال سلو. قال أين ربك؟ ربك وين؟ قال رب في السماوات، لأنه الجماعة يعتقدون الله في السماوات باعتبار الله يجلس على عرشه في السماء. واللطيفة في صحيح مسلم، هذه الرواية دائما أقراها، الرواية في صحيح مسلم أنه الله لما يقعد على العرش ويسمين من سمنة، هاي فخاذة تطلع من العرش، هاي موجودة في صحيح مسلم مو عندي أقولها، هاي فخاذة تطلع من العرش باعتبار العرش كله ضيق إلى جسم الله، الله جسم لذا. ولكن بالخصوص الوهابية، الوهابية يعتقدون بالتجسيم الإلهي، أنه الله جسم لكن مو مثل أجسامنا، جسم خاص بالربوبية ما ندري شنو، بس على كل حال جسم وكل شيء اسمين وشي أجحنتي مثلا قوة المعروف، بحيث هاي فخاذة تطلع من العرش لما يقعد. وله أطيط، هاي اللطيفة، له أطيط كأطيط الرحل، لما يقعد شايفين هذا الرحل مع القرآن تفتحوه يطلع منه في الصوت، هذا يسمى أطيط الرحل. فلما يقعد على العرش من هالقد ثقيل والعرش ما يتحمله، ورابعين ثمان ملائكة رابعين هذا العرش ما يتحمل العرش، فله أطيط، هذا العرش يقوم يتحرك مثل المنبر وفرض أطيط ويقوم يتحرك من مكانه يطلع منه في الصوت خاص، هذا العرش الإلهي. ربما الرعد والبرق يعتقدون على أنه هو أطيط العرش الإلهي. على كل حال ما أدري. فقالوا أين ربك؟ قال في السماوات. قال لا، هذا اشتباه، الله مو بالسماوات. قال أكو الثاني، قالوا على الثاني، يعني الجماعة هم دلوه على الخليفة الثاني سيكون من بعده. قالوا هذا باعتبار هو اللي عين خليفة. راحوا على الثاني، قال له أول طبعا سألوه ما قرابتكم من رسول الله؟ هذا الرسول اللي تعتقدون به ما قرابتك؟ سألوا الأول همينة. قال قرابتي أنه أنا من عشيرته قريشي هو من قريشي. ثانيا أنه أنا بنتي عنده تزوج بنتي. قالوا لا هاي الأوصاف ما موجودة بالتوراة. لا مو هذا. الثاني هم سألوه أنه ما قرابتك من رسول الله؟ قال أنا من عشيرته. بعدين قال وبنتي عنده. قالوا لا هاي مو أوصاف اللي. لكن خل نسأل سألوا أين ربك؟ قال ربي في السماوات. قالوا لا. فقالوا نحن لا ندخل في الإسلام. سلمان كان شاهد للمحاورة بين اليهودين وبين الأول والثاني. فذهب إلى أمير المؤمنين. قال يا أبا الحسن أغث الإسلام. يعني هنا وصلت مسألة خطر. مسألة إسلام ومسألة أنه تحدي. يهودية تتحدى الإسلام الجديد. فأغث الإسلام. لذا أمير المؤمنين غوث الإسلام. غوث المسلمين. أغث الإسلام. يقال جابوا اثنين اليهود قالوا أكو خليفة رسول الله من ينتسب إلى رسول الله. قالوا شن نسبتك من رسول الله؟ قال أنا أخ رسول الله وابن عمه وزوج بنته. قال هو ده هذا اللي مذكور بالتوراة هو ده. قال أين ربك يا أبا الحسن؟ أين ربك؟ قال أجيبكم بما عندكم في التوراة في زمن موسى أو بما عندنا في الإسلام. باعتبار النبي ختم النبوة وختم الشرائع السماوية وأكمل المعرفة. اليوم أكملت لكم دينكم. قالوا بالثنين هم بما عندنا هم بما عندكم. قال أما بما عندكم فقد ورد على أنه أربعة من الملائكة اجتمعوا. واحد جاي من المغرب واحد جاي من المشرق واحد جاي من فوق واحد جاي من تحت. اجتمعوا في مكان واحد. فسأل المغربي المشرقي من أين أتيت؟ قال أتيت من ربي. المشرقي سأل المغربي أنت من أين أتيت؟ قال أتيت من ربي. الفوق السماوي سأل الأرضي الملك الأرضي قال من أين أتيت؟ قال أتيت من ربي. قال وأنت من أين أتيت؟ قال أتيت من ربي. فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى إله في السماء إله في الأرض إله في الشرق إله في الغرب ولا يخلو المكان من الله سبحانه وتعالى. إذا تشوف الله الله في كل مكان. هذا ما عندكم. قالوا أما ما عندنا؟ قالوا أما ما عندنا هذا اللي أقوله الولاية هذه معناته ولي الله هذا معناته. قال وأما ما عندنا فإن الله سبحانه وتعالى معنا. ما من اثنين إلا هو ثالثهم. ما من ثلاثة إلا وهو رابعهم. هو معكم أينما تكونوا فإن الله سبحانه وتعالى أقرب إليكم من حبل الوريد. فالله سبحانه وتعالى معنا. صلوا على محمد وآل محمد. فهذه المعارف الإلهية ما يمكن للإنسان أن يدركها بأدق معانيها. إنما يحتاج إلى من يرشده. الله سبحانه وتعالى يقول النبي نحن نزلنا عليك القرآن. ليش؟ لتبينه للناس. حتى تبين هذا القرآن تشرحه هذا القرآن للناس. فلا بد من مبين. المبين هو الرسول الأعظم. ومن بعد الرسول الأعظم من كان حافظ للنبوة وحافظ للقرآن الكريم وترجمان الوحي ترجمان القرآن الكريم القرآن الناطق ألا وهم آل محمد العترة المصطفى عليهم الصلاة والسلام. كما في حديث الثقلين المشتر عند الفريقين والمتفق عليه عند الفريقين ما إن لن تضلوا ما إن تركتموهما لم تضلوا أبدا ما إن تركتموهما. يعني ما دام متمسكين بالقرآن والعترة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فإن الإنسان لا يضل ويكون سعيدا في دنياه وفي آخرته. الجامع بين النبوة والإمامة والقرآن تفسيره ذكرنا ينزل في ليلة القدر على صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. الجامع بين النورين نور النبوة ونور الإمامة ليس في الكون إلا فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. معنى ذلك أنه فاطمة الزهراء وعاء للنبوة وللإمامة. فظهرها النبوة وبطنها الإمامة. أم الأئمة النجبة زوجة الإمام حليلة من بنت من ابنة من بنت من حليلة من حليلة معنى زوجة زوجة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فهي حينئذ تكون وعاء لنور النبوة لعصمة النبوة كما تكون وعاء لنور الإمامة لعصمة الإمامة. فهي عصمة الله الكبرى. فهذه العصمة الكبرى هذه التي تكون وعاء لهما للثنين حين ذات إذن القرآن عندما ينزل بنورين، بنور الإمامة وبنور النبوة، نور النبوة العلة المحدثة، نور الإمامة العلة المبقية، فبالعلتين المحدثة والمبقية إنما يجتمعان في فاطمة الزهراء. إذن فاطمة الزهراء سيكون وعاء صدرها، قلبها وعاء للقرآن. إنا أنزلنا هذا القرآن في وعاء، ما هو الوعاء الواقعي والحقيقي لا الزمني لا المكاني، الواقع الحقيقي التي يتلاءم مع القرآن، مع القرآنية الإلهية، يتلاءم مع المعاني ويجسد المعاني القرآنية، كان خلقه القرآن يجسد لنا القرآن، إنما يجسد القرآن ويجسم القرآن ويمثل القرآن ليلة القدر الذي نزل فيه القرآن ليس إلا فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. طبعا ذكرت لكم في هذا معاني وفي هذا روايات، إلا أنه لا أطيل عليكم، فقط أقول هذه الزهراء العظيمة عصمة الله الكبرى، بنت المصطفى، بهجة قلب المصطفى. كلما كان الرسول الأعظم يسافر يقبل يدها، يقبل صدرها ويقول إني أشم منك رائحة الجنة. هذه الزهراء التي كان النبي يقبل صدرها، صدرها انكسر، ضلعها انكسر بين الباب والجدار. ألا نعرف الله من كسر ضلع الزهراء. الليلة ليلة مصيبة أمير المؤمنين أيضا، عجيب ليالي القدر، هذا المعنى ذاكر قبل. الثلاثة متعلقة بأمير المؤمنين، الليلة الأولى القدر الأول ليلة ضربة أمير المؤمنين، ليلة القدر الثاني ليلة شهادة أمير المؤمنين، وهذه الليلة الثالثة ليلة الثالث يوم الثالث لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أنا أذكر مشهد، وإن سمحت السيد أذكر مشهد حتى إن شاء الله مع السيد نذهب بأرواحنا إلى كربلاء إلى الكوفة، ما أدري السيد وين ودينا، إن شاء الله نذهب معه، هو أمير القافلة إن شاء الله، قافلة الروح إلى كربلاء. أذكر مشهد كوفة لما دفنوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا المشهد هو يؤلمني. جو إلى البيت الإمام الحسن والإمام الحسين، استقبلتهم زينب الكبرى، قالت في الكلمة اللي واقعا كل إنسان غيور يحترق بهذه الكلمة، ما أدري الإمام الحسن شلون طاق هالكلمة، قالت يا أبا محمد دفنتم أباكم، نطق قلبكم، معناته هذا أنه نطق قلبكم أنه دفنوا علي بن أبي طالب، واقعا دفنتوا علي بن أبي طالب، هل هذا معقول؟ أنه علي بن أبي طالب دفنتوه، دفنتوه، يعني هل معقول أنه دفنتوا أمير المؤمنين؟ وفي هذه الليالي بعد أمير المؤمنين بلا شك لما يلتقي الشاعر الفارسي عند أبيات بن في اللغة الفارسية كلش حلوة، أنا راح بس مجرد أترجمها مختصر، عند التنظير بين فاطمة الزهراء الليلة الأولى عندما يلتقي أمير المؤمنين مع فاطمة الزهراء في عالم البرزخ، أنه لمن يلتقون يصور المشهد، أنه يقول أمير المؤمنين لفاطمة الزهراء يا بنت العم أنا هم واسيتك، إذا كسروا ضلعك ترى أنا هم كسروا رأسي، إذا كسروا الضلع في الباب ضربوا هامتي في المحراب، أنا هم واسيتك. روحك أم روح النبوة تصعد، بنتحف أعمالنا اليوم ببكائنا على إمامنا وسيدنا الحسين روح له الفداء. ليلة متعلقة كما قال الزهراء، قال السيد بالزهراء إذ نبكي معا والزهراء على أبي عبد الله، لا يوم كيومك أبا عبد الله، تبقى مصيبتك في القلوب سيدي. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد ورأسك أم رأس الرسول على القناة الحسين مر من الشفاعة خلني نبكي عليه ورأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يردد وصدرك أم مستودع العلم والحجا لتحطيمه جيش القلوب يوم يم الإمام يم الإمام الحسين لتحطيمه جيش من الجهل يعمد وأمك أم الكتاب تنهدت وذاب نشيجا قلبها المتنهد وقد عقد الوحي العزاء ببيتي عليك حدادا والمعزى محمد فعسرته بالسيف بعض وبعضهم سميم وبعض مشرد لكن لا مثل مصيبتك يا أبا عبد الله سيدي فأي شهيد أصلت الشمس جسمه ومشهدها من أصله متولد بعد وأي ذبيح داسة الخايا صدره وفرسانها من ذكري تتجمد ألم تك تدري أن روح محمد كقرآنه في صفطه متجسم الإمام روح له الفداء لما وقع الوقع الأخير التي ما قام بعدها تقول الروايات ينادي ربه يعني لو افتحت قلب الحسين ما تجد إلا الله تعالى بتلك الحالة الجبهة مكسورة والسهم المثلث نابت في قلب الإمام يناجي ربه إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعوني بالسيوف إربا إربا لما حن الفؤاد إلى سواك يقولون بعض أرباب المنبر رمق السماء بطرفه وهو يقول إلهي أمة جدي إلهي شيعة أبي يعني كل شطاتك يا الله أولاد أموال لكن شيعة أبي اخبر لهم يا الله لا تشافون يا شيعة على التراب نعيم جري أعلى أعلى لا تشافون يا شيعة على التراب نعيم جري خدم توسط رايح والدمع مني يسيل كل عضيدة والله كل عضيد وكل ابني قبل ذبيح يبقى على الشريعة يا أبا الفضيل يبقى على الشريعة ذاياك وهذا أحمل جثتي شيعتي واللي كسر ظهري ونحى مني القوى على النهار نايم سيال اللواية. الحسين ما زال يخاطب ربه يناجي الإله هناك وسمع صوت من بعيد أخي حسين يا ابن أمي حسين نور عيني حسين. الحسين ما استطاع أن يقوم من الجراحات لكن زينب عرفت شلون تقوم الحسين صاحت عليه بالله أقسمت عليك بأمي فاطمة إلا ما جبتنا. قام الحسين زينب زدتي كربي أخي حسين هذه الخيل أتتنا يقولون نزلت روحي لها الفداء. انقسم القوم الجيش سماطين دخلت زينب روحي لها الفداء لكن قبل أن توصل إلى الإمام انحنت نحو المشرع نحو الماء تدري ليش سمعت الحسين يقول عطشان وحق جدي عطشان وحق أمي وزينا يا أبي أنا أصدر بالمشرع مني عطشان خي يا مسلمين والله بيدي لجيب الماي لحسين شدحني والله بكربل البين بفراق قلبي الميامين اي والله بفراقها هيا يا للبيت الميامين يا لا عيش طاب بعدك ولا لذت مشارب. أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أحد الإخوة على الإنترنت توجد لديهم أمر بين الحياة والموت يطلبون أن لم تدعوا لها وأنتم على المنبر أنتم ادعوا لها أنا أقل من ذلك أنتم ادعوا لها. أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا إله أدري لا أدري لزنا القادر باقي أو ميت يا إلهي الليلة الليلة إلهي الليلة الليلة يا الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي. يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار الله. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا حليب يا حليب يا حليب يا حليب يا حليب يا حليب يا حليب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين يا خير الغافرين يا خير الغافرين. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو وإن عذبت فمن أعدل منك في الحب. ارحم ارحم في هذه الدنيا غربتي ارحم في هذه الدنيا غربتي والله وعند البعد كربتي لا يبير المؤمنين يقول رب قلبي رب قلبي. أمير المؤمنين بعظمته وليك الأعظم يقول لملائكة الموت رب قلبي رب قلبي فماذا أقول يا ربي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي واغفر لي واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي يا الله وأدب لي ما بي سترتني وارحمني وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل. تصور هالحالة وحدك ها تصور نفسك الآن يغسلوك الآن يقلبوك شو شنو يصير عندك بالحالة وحدك وماكو أحد كله بلتي بس انت واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي صالح جواري لي زيد عدنان الحكيم قل تذكر لي على المنبر أنت الذي تقلب لي تغلب لي صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي قد تناول الأقرباء قد تناول الأصدقاء قد تناول الجيران أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد لزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أنسى بغيرك يا سيدي يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلكت سيدي فبمن أستغيث يا غياث المستغيث يا غياث يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا الله يا الله يا الله يا افتحوا القرآن أمام عينيك وانظر إلى كتاب ربك وانظر إلى ربك بقلبك وانظر إليه وناجيه في سرك اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله الله الله بفرج مولانا صاحب الزمان رأس الحوائج اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان Yeah. كل شيء. إلهي بحق محمد وآل محمد دول اللي طلبوا الحوائج وانصوني بالدعاء. إلهي أنت أولى بحوائجهم. إلهي اقضي حوائجهم الساعة الساعة يا الله. اللهم اقضي حوائج المحتاجين يا الله. اللهم اقضي حوائج الحاضرين والسامعين يا الله. اللهم من أوصانا من الخارج اقضي حوائجه يا الله. اللهم شافي مرضاهم وعافهم يا الله. اللهم أدي ديونهم يا الله. أرجعنا وأرجعهم إلى أوطاننا سالمين غانمين يا الله. انصر الإسلام وأهله يا الله. واخذل الكفر وأهله يا الله. عجل فرج مولانا صاحب الزمان يا الله. ضع القرآن على رأسك. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد إلهي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي إلهي بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة عليهم السلام. إلهي بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن عليه السلام. إلهي بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين عليه السلام. إلهي بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين عليهم السلام.

أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي بحق المضطر الحقيقي صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه وجنده والمستشهدين بين يدي اللهم واشملنا دعاه وأنصافه ورحمته اللهم واجعل صلاتنا ليلة قدرنا به مقبولة ودعانا به مستجابا وأرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وأمواتنا به مرحومة وأمراضنا ومرضاءنا به مشفية ودعاءنا به مستجابة اللهم وارزقنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة اغفر ذنوبنا جميعها صغيرها كبيرها نعلمها وما لا نعلمها اللهم بدل سيئاتنا حسنات اللهم لا تجعل ليلة القدر هذه آخر ليلة قدر من عمرنا اللهم أطل عمرنا في طاعتك وعبادتك اللهم إن كان عمرنا قد انقضى في هذه السنة اللهم لا تخرجني من الدنيا حتى ترضى عني اللهم وفقني لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم واسعدنا وأهالينا وذرياتنا في الدار اللهم ارزقنا العافية عافية الدين والدنيا والآخرة ارحم أمواتنا مراجعنا الماضيين لا سيما الإمام الراحل احفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم انصر شعبنا المظلوم في العراق اللهم انصر شعوبنا الإسلامية في كل مكان اللهم انصر جيوش المسلمين اللهم اجعل القرآن حاكما في مجتمعاتنا الإسلامية اللهم اجعل قلوب المسلمين تتوجه إلى أهل البيت اللهم اجعلنا جميعا من أتباع مذهب أهل البيت اللهم احشرنا في الدنيا معهم اللهم نكون معهم في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم واحشرنا في زمرتهم وأمتنا على ولايتهم وارزقنا الشهادة في سبيلهم اللهم بحق محمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين اللهم واحشرنا مع أوليائك المقربين اللهم أدركنا ليلة القدر اللهم وفقنا لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك اللهم ما طلبناه وما لم نطلبه وهو صلاح لنا فأنزله علينا اللهم اقضي حوائج هؤلاء المحتاجين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اقضي حوائجهم الساعة الساعة اللهم أدي ديونهم الساعة الساعة من أوصاني وقال اذكرني على المنبر اللهم اقضي حوائجه شافي مرضى عافهم واعفو عنهم اللهم وارزقنا حسن العاقبة اللهم ارزقنا حسن العاقبة اللهم ارزقنا حسن العاقبة وارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. يستحق